توه برد قلبي وتور تحت عيوني وتوها بعد عمري ترد روحتي لي أشوه نظر عيني اللي جيت تطمن ظنوني صدقني كنت أموت لو متأخر شوية توه برد قلبي وتور تحت عيوني وتوها بعد عمري ترد روحتي لي أشوه نظر عيني اللي جيت تطمن ظنوني صدقني كنت أموت لو متأخر شوية حراني بالجية لو شفت قبل شوي حالي مع جنوني لصعب عليكم تروح بعيد مولية الله يهديك شفيك ما قلت وشلوني غبت وما قلت حبيبي تحراني بالجية